أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا وإياكم كان حول مسألة موضوع العلم، وقلنا أن العلامة الطباطبائي اشترط في القضية الفلسفية أن يكون الموضوع مساويا للمحمول، أما لو كان الموضوع أعم من المحمول أو كان الموضوع أخص من المحمول فلا يدخل في نطاق الفلسفة، لأنه يخرج عن كونه من العرض البعثي، يخرج لأن السر في ذلك لأن الفلسفة تبحث عن العرض البعثي، والعرض الذاتي عندنا أي عند العلامة الطباطبائي كما فسرناه بالأمس ما وضع بوضع المحمول وما رفع برفعه، وهذا الوضع وهو الرفع وهذا الرفع لا يتحقق إلا بالمساواة، لأنه متى يكون الشيء متى ما ارتفع أحد طرفين ارتفع الطرف الآخر، متى؟ إذا كان كلا الطرفين في نسبة واحدة، إذا كانت النسبة نسبة تساو، وبعبارة أخرى كانت نسبة المحمول للموضوع نسبة التساوي، أمكن القول أنه متى ما ارتفع الموضوع ارتفع معه المحمول، فمتى ما ارتفع الإنسان ارتفع التعجب، ومتى ما ارتفع التعجب ارتفع الإنسان. أما لو كان الموضوع أخص من المحمول كقول الإنسان ماشٍ، فإن الإنسان أخص من المحمول وهو الماشي، النسبة بين الإنسان والماشي نسبة العموم والخصوص المطلق، الإنسان أخص المحمول وهو ماشي أعم، فإننا نقول لا يصدق القول أنه يرفع المحمول، أنه برفع المحمول يرفع الموضوع، لأنه برفع الأخص لا يمكن القول بأن العام قد ارتفع، برفع الخاص وهو مثلا الكاتب لا يقتضي أن يرتفع الحيوان الذي هو أعم من الكاتب. فلذا العلامة يقول في القضايا الفلسفية يجب أن تكون محمولات تلك القضايا الفلسفية مساوية لموضوعاتها، أما أن يكون المحمول مساويا هو لوحده مع الموضوع كقول الموجود فعلية مطلقة التي تقدمت الإشارة إليها، فإن الفعلية المطلقة مساوية ومساوقة للوجود، أو لا يكون المحمول هو ومقابل أو يكون المحمول هو ومقابله مساويا للموضوع كقول الموجود إما علة أو معلول، فإن العلية والمعلولية العلة وما يقابلها وهو معلول مساوي للموجود. فإذا الفلسفة تبحث عن العرض الذاتي، ولا يوجد محمول أي عرض ذاتي يكون مساويا لموضوعه إلا الوجود، فلذا الفلسفة تبحث عن الموجود بمعنى مطلق الوجود، فلذا عرفت الفلسفة بأنها العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، وتقدم شرح هذا التعريف مفصلا، وموضوعها هو البحث عن الموجود بما هو موجود، ومرادنا قلنا من الموجود بما هو موجود الموجود على وجه كلي، يعني لا الموجود الخاص الجسمية من حيث كذا، العدد من حيث كذا، بل مطلق الوجود. هنا نقطة العلامة الطباطبائي، نحن قلنا أن الحكمة الإلهية يعبر عنها بالإلهيات بالمعنى الأعم، في قبال الإلهيات بالمعنى الأخر. الفرق بينهما أن الأول هو أن موضوعها الإلهيات بالمعنى الأعم، قلنا مطلق الوجود، بينما الثاني موضوعه الوجود المطلق. وبعبارة أخرى، الوجود المطلق قلنا المراد منه هو الله سبحانه وتعالى. الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود الذي يصدق على الله وعلى غيره، كل وجود يصدق عليه أنه وجود يندرج تحت مطلق الوجود، لأن الوجود على قسمين، إما واجب وإما ممكن. أما الإلهيات بالمعنى الأخر أي علم العقائد، بحث عن الوجود المطلق أي عن الله سبحانه وتعالى، هذا ذكرناه فيما سبق. في نهاية الحكمة ماذا قال العلامة؟ قال: وموضوع الفلسفة الوجود المطلق. فكيف يكون موضوع الفلسفة الوجود المطلق مع أننا نعلم أن المراد بالوجود المطلق هو الله سبحانه وتعالى؟ فهل هو موضوع الفلسفة؟ لا، ليس موضوع الفلسفة. إذن كيف تقول هناك أيها العلامة في نهاية الحكمة أن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق؟ هذا معناه الوجود المطلق هو الله، المفروض يعبر مطلق الوجود حتى يشمل كل الموجودات الواجبة والممكنة. لرفع هذا الاشتباه التفت إلى هذه النقطة، وهي نقطة مهمة. الوجود المطلق يطلق على أحد معنيين: الوجود المطلق بشرط لا، والوجود المطلق لا بشرط. تارة أقول وجود مطلق يعني وجود بقيد الإطلاق، أو بعبارة أخرى بعبارة أصولية، إن الإطلاق هو عدم القيد. الوجود المطلق المراد تارة يعني بشرط عدم القيد، والمراد من هذا المعنى هو انطباقه على الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل أن الله وجود مطلق يعني وجود لا يقيد بقيد، لا يحد بحيد، لا يكيف بكيف، لا يؤين بأين، فهو غير محدود، وهذا معنى بشرط لا يعني شرط عدم القيد. ووجود الله ليس مقيدا بقيد، لا زماني ولا مكاني ولا كيفي ولا أني ولا ولا ولا. فتارة نطلق على الوجود المطلق يعني وجود بشرط عدم القيد، وهذا معنى بشرط لا، لا يعني عدم القيد. المعنى الثاني وهو الوجود المطلق لا بشرط، وجود مطلق يعني لا بشرط، ومعنى لا بشرط يعني طبيعة الوجود، والمراد من طبيعة الوجود التي تنسجم مع الوجود الذي بقيد لأنه وجود، والوجود الذي بدون قيد لأنه أيضا وجود. طبيعة الوجود الكلي، الوجود الساري، الوجود يطلق عليه وجود مطلق. مثلا أقرب الفكرة، تارة أقول للشيخ: لا يجوز لك أن تحضر هذا الدرس إلا بشرط وجود كتاب، فحضورك يكون مشروط بشرط شيء وهو وجود الكتاب معك. وأقول للآخر: أنت لا تدخل الدر الا مع عدم وجود الكتاب. يعني هنا شرط ولكنه شرط لا عدم وجود الكتاب. اقول لسيد اخ اخر لا انت تدخل الدرس لا بشرط. ما معنى لا بشرط؟ يعني وجد عندك كتاب، لم يوجد عندك كتاب تدخل بدون اي شرط اصلا، هذا لا بشرط. فالوجود المطلق يعني طبيعة الوجود المنسجمة، ولهذا يقال اللا بشرط تجتمع مع الف شرطين. اللا بشرط تعني انه لا يوجد شرطان، طبيعة الوجود لا تحب لا يوجد شرطان. فالوجود المطلق يعني طبيعة الوجود، طبيعة الدخول لا بشرط. فهناك في النهاية عندما قال الوجود المطلق المراد منه الوجود المطلق اللا بشرطي. فموضوع الفلسفة هو الوجود المطلق بمعنى لا بشرط، أي طبيعة الوجود. إذا لا يوجد هناك تهافت بين ما ذكره في البداية وما ذكره هناك في النهاية. لأنه قال وموضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، يراد إذن إذا قال وموضوع الفلسفة هو الوجود المطلق يراد به لا بشرط، يعني طبيعي الوجود. أما إذا قال موضوع الفلسفة مطلق الوجود، يعني في قبال الوجود المطلق الذي هو بشرط لا، فلتفت لهذه النقطة. هذا تمام الكلام في الركن الثاني. الركن الثالث وهو الغاية من الفلسفة، ما هو الهدف من دراسة الفلسفة؟ العلامة كانت بدايته بداية ذكية، حيث أنه بدأ البحث حول الفلسفة من بيان أصل الواقعية. ومعنى ذلك أن لا نفهم أن هناك غاية وأن هناك هدفان تنشده إلا إذا آمنا بمبدأ الواقعية، وأنه يوجد في عالم الإمكان وفي دائرة الإمكان أصل يطلق عليه أصل الواقعية. وإلا لو قيل كما قال السفسطائي أن كل ما في الكون وهم وخيال ومرايا وعكوس وضلال، ولا توجد واقعية في هذا الكون أصلا، كل ما في الكون وهم وخيالات، لا نطلب الفلسفة ولا نجد غاية نطلبها. لماذا؟ لأننا نحن نطلب شيئا، ذاك الشيء ما لم يكن واقعيا لا تطلبه النفس، ولا يكون متعلقا لإرادة النفس، ولا تشتاق إليه النفس، ولا تكون هناك عزيمة، ولا يكون هناك تصميما على تحقيق ذلك الشيء. فالعلامة عندما شرع في البحث الفلسفي انطلق من موقع لا بد أن نؤمن بوجود واقعية في هذا الكون، لا نريد أن نؤمن بواقعية لكل شيء، المهم هناك واقعية ولو بنحو الموجبة الجزئية. ولهذا لما لاحظ ماذا قال توضيح ذلك، أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية. إذا لا بد أن ننطلق من وجود حقيقة وواقعية، ولو حقيقة نفسك تقول أنا وجودي حقيقي، ليس أنا لست وهما لست خيالا. فالعلامة بدأ بالبحث الفلسفي بذكر أننا يجب أن نؤمن بواقعية، وعلى أقل تقدير واقعية أنفسنا، نؤمن أن وجودنا أمر واقعي وليس أمرا وهميا، ندرك أن لنا أمورا واقعية ولو بنحو الموجبة الجزئية. لا نفترض في الخوض في البحث الفلسفي أننا نؤمن بكل واقعية على حد على او على حدة واقعية الارض وواقعية السماء. لا لا لا، يكفي ان نؤمن بوجود واقعية في هذا الكون ولو بنحو المجرة الجزئية، يعني في الجملة لا في الجملة. المهم ان ننفي السالبة الكلية التي تقول لا شيء واقعي في هذا العالم الكوني الفسيح، لا توجد واقعية في عالم الامكان. نريد ان نبطل هذه الدعوة التي تدعي انكار الواقعية وتؤمن بالسالبة الكلية لا شيء واقعي في عالم الامكان. نقول لا، يكفي في نقض السالبة الكلية ان ننقضها ولو بنحو الموجبة الجزئية، فهي كثيرة بنقض السالبة الكلية. ولهذا يقال نقض السالبة الكلية ينقضها الموجبة الجزئية على اقل تقدير. اذا قيل مثلا لا شيء من الانسان بناطق، يكفي ان ننقض هذه بقولنا بعض الانسان ناطق، هذا الانسان ناطق، فتنتقض السالبة الكلية. فنقول في المقام يكفينا في نقض وحسم القضية ولو نؤمن في الجملة بنحو الموجبة الجزئية. ويقول العلماء لا حاجة الى ان نبرهن على ان هناك امورا واقعية، يكفينا الوجدان. اساسا يستحيل ان نقيم برهانا عقليا على مبدأ الواقعية. لماذا؟ لانك لو قلت الدليل على الواقعية هو البرهان الف، ألف ما الدليل على أنه برهان واقعي؟ هذا يلزم تكفل، ولهذا لا مرجع لنا إلى البرهان في مبدأ الواقعية، مرجعنا إلى الوجدان. ها التفتوا، انطلاقتنا لابد أن تكون انطلاقة وجدانية في التدليل على مبدأ الواقعية، أصل الواقعية، كبرى الواقعية. فالوجدان خير شاهد ان الواقعية امر موجود ولا حاجة للبرهنة، بل يستحيل ان نبرهن عليه. ما هو دليلك؟ استحالة اجتماع النقيضة. ما الدليل على واقعية هذا المبدأ وهو استحالة اجتماع النقيضة؟ اذا نرجع الى الوجدان، والانسان يدرك ان له واقعية، وعندما يطلب شيئا يطلب الشيء الواقعي، لا يطلب الشيء الوهمي السرادي الخيالي. بناء على هذا الكلام يقول العلامة الطباطبائي يتضح ان الغاية من دراسة الفلسفة تنطلق من الايمان بالواقعية. اساسا الخوض في الفلسفة ينطلق من مبدأ الواقعية، والغاية يمكن ايجازها في عدة امور. اولا تمييز الأمور الواقعية عن الأمور الوهمية والخيالية والاستقطاعية. بيان ذلك، وهذه مقدمة جدا تفيدنا في علم الفلسفة والأصول والمنطق، فلتفت إليها. الموجودات على عدة أنحاء، تارة يكون الوجود وجوده وجودا حقيقيا، واخرى يكون وجوده وجودا انتزاعيا، واخرى يكون وجوده وجودا اعتباريا، واخرى يكون وجوده وجودا وهميا. والفرق بين هذه الانحاء ان يقال المراد من الوجود الحقيقي كل وجود كان له ما بإزاء الخارج يعبر عنه بالوجود الحقيقي، وبعبارة أخرى كل وجود كان له مصداق في الخارج كوجود الإنسان. وجود الإنسان يعبر عنه بأنه وجود حقيقي لأن له ما به ذات الخارج، محمد، باكر، فاطمة. بينما إذا كان الموجود مما ليس له ما به ذات الخارج، مما ليس له ما به ذات الخارج، ليس له مصداق في الخارج، لا يعد وجودا حقيقيا. مثلا مفهوم العلية، هل يوجد شيء في الخارج يسمى بالعلية؟ يعني لو ذهبت إلى إنسان قلت له أريد علية أريد زوجية، أريد ملكية، أريد فوقية، أريد تحتية. هل يقول تريد فوقية هذا؟ لا تقول هذا سقف. إذا قلت أريد فوقية قل يعني تريد هذا، يقول لا هذا سقف، هذا ليس فوقية، هذه أرض ليست تحتية، أريد تحتية. يقول التحتية ليس لها مظيفة في الخارج. إذا قلت النار علية، هذه نار في الخارج ليست علية، هذه نار ليست علية. هذه المفاهيم الموجودة وإن كان وجودها وجودا ذهنيا، لكن ليس لها ما في ذات الخارج. لا يوجد من خارج شيء يسمى زوجية، يوجد علي وفاطمة، أما زوجية لا لا لا لا نرى زوجية في الخارج. ابحث أنت في الخارج، اذهب إلى جزر خان مثلا، قل لأحد أريد أن أشتري زوجية فوقية تحتية، أريد أن أشتري ملكية. ليس موجود في الخارج حتى تباع الملكية، موجود بيت، البيت وجود حقيقي، أما الملكية هذا مفهوم ليس له مصداق خارجي. لا يوجد شيء في الخارج يسمى ملكية زوجية. أو تقول مثلا أريد طهارة، ماذا الطهارة؟ غير موجود الطهارة. أريد نجاسة، تقول الدم، أقول هذا دم، أريد نجاسة، نجاسة. الدم أمر واقع حقيقي. هنا يأتي سؤال مهم، هذه العناوين الملكية الزوجية الطهارة العلية، كيف حصل الذهن على مثل هذه الموجودات؟ نقول في المقام خصوصا مفهوم العلية وأؤكد عليه، تارة إذا جئنا إلى الذهن نجد أن الذهن يمتلك القدرة على مقايسة شيء بشيء آخر. فإذا رأى النار ورأى الحرارة وقاس النار إلى الحرارة وأدرك أن النار علة لوجود الحرارة والحرارة معلولة لوجود النار ومسببة عن وجود النار، انتزع العاقل من هذه المقايسة والمقارنة ومن هذه العلاقة الموجودة بين النار والحرارة، انتزع شيئا يسمى بالعلية والسببية. فهو أي العاقل ينتزع عنوان السببية وعنوان العلية نتيجة ماذا؟ نتيجة عقد المقارنة بين وجود النار ووجود الحرارة وما ينتج عن النار. يعقد مقارنة بين الكتاب وبين هذا السطح، نتيجة عقد المقارنة والمقايسة ينتزع العقل ما يسمى فوقية، أن الكتاب فوق وهذا السطح تحت. فهذا النحو من المفاهيم العلمية الفوقية التحتية إنما حصل العقل عليها وتم إدراكها نتيجة ماذا؟ مقايسة شيء بشيء آخر. قاس النار إلى نسبة الحرارة انتزع شيء يسمى سببية. هذا النحو من المفاهيم والموجودات يعبر عنها بالموجودات الانتزاعية، لأن العقل توصل إليها نتيجة مقايسة سبب ومسبب، وانتزع نتيجة هذه العلاقة وهذه المقارنة والمقايسة انتزع عنوانا أسميناه السببية الفوقية التحتية. فيقال العلية وجود انتزاعي، لماذا؟ لأن له منشأ انتزاع، يعني سبب انتزاع. ما هو سبب الانتزاع؟ مقارنة السبب بالمسبب، مقارنة الفوق بما هو فوق وما هو تحت إلى ما هو تحت، ينتزع عنوان فوقية عنوان تحتية، وإلا فوقية وتحتية ليس لها ما بإزاء في الخارج. نعم لها منشأ انتزاع، سبب انتزاع خارجي، وهو عقد مقايسة ومقارنة بين النار الخارجية والحرارة الخارجية. فينتزع العقل شيء يسمى بالسببية والعلية، يعقد مقارنة بين الأب والابن فينتزع عنوان أن الأب عنوان للأب فيفهم مفهوم العلية والسببية. هذا النحو من الموجودات يعبر عنها بالموجودات الانتزاعية، عفوا مو عنوان الابن والأب، عنوان الأبوة والبنوة. إذا ما الفرق بين الموجود الانتزاعي والموجود الحقيقي؟ نقول الوجود الحقيقي له ما بجزاء في الخارج، كوجود السماء، وجود الأرض، هذه وجودات، وجود هذا الكتاب، وجود الإنسان. أما الموجود الانتزاعي كالعلية كالسلبية كالتحتية كالفوقية ليس لها ما بإزاء في الخارج، لا يوجد شيء في الخارج يسمى علية سلبية. نعم لها منشأ انتزاع، ومنشأ انتزاعها عقد المقايسة والمقارنة بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول الخارجيين. إذن الموجود الحقيقي له ما بإزاء في الخارج، الموجود الانتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج. عندنا نوع آخر من الموجودات يسمى بالموجودات الاعتبارية. مثل ماذا مفهوم اعتبار؟ اعتبار يعني يعتبر المعتبر، يجعله المعتبر. الملكية أمر اعتباري، أنا أجعل الكتاب ملكا لك. الشارع جاء وقال البيت ممكن أن يكون ملكا لك، بينما الخمر لا يكون ملكا لك. لا تمتلك الخمر، لا تمتلك ما يحرم بيعه، بينما تمتلك الكتاب أنت. عنوان الملكية عنوان اعتباري، عنوان جعلي. الحرمة الوجوب عناوين اعتبارية. الشارع جاء وجعل هذا حرام، هذا مباح، هذا مستحب، هذا مكروه، كلها عناوين اعتبارية. إذا قيل لك أريد أن أرى حراما فأريته الخمر، يقال لك هذا خامر، هذا عنوان حقيقي، أريد حرمة. قيل الحرمة ليس لها ما بإزاء في الخارج. الحرمة أمر اعتباري جعلي يجعله الواضع والمعتبر، ليس لها ما بإزاء في الخارج. إذا قيل لك أريد أن أرى الوجوب تقول انظر إلى الصلاة، أقول هذه حركات صلاة، الوجوب أرى، أريد أن أرى الوجوب أمر اعتباري. إذا نسأل ما الفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي؟ الأمر الحقيقي له ما بإزاء في الخارج، أما الاعتباري ليس له ما بإزاء في الخارج، كالحرمة والزوجية والملكية والطهارة والنجاسة والكراهة والحلية. لكن السؤال المهم ما الفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الانتزاعي؟ الأمر الانتزاعي لا يمكن فيه الاستثناء والتخصيص وما شابه ذلك، فلا يقال مثلا إذا عقدت مقارنة بين النار والحرارة في هذه الغرفة انتزعت مفهوم العلية، بينما إذا عقدت مقارنة بين النار والحرارة في تلك الغرفة لا انتزع مفهوم العلية. لا يمكن هذا، مجرد أن تعقد مقارنة في أي مكان في أي زمان انتزع العقل مفهوم العلية والسببية مهما كان مكان تلك المقايسة، بينما الاعتبار خاضع للتبديل والتغيير، ولهذا خاضع لنظرية الزمان والمكان للأحكام الشرعية. في زمان الشارع يأتي يقول هذا واجب، بعد ذلك يأتي يقول ليس واجب، في هذا المكان يجوز، في ذلك المكان لا يجوز. أنا أعتبر هذا الكتاب ملكا، بعد يومين اعتبر انه ليس ملكا لك. بما انني امتلك السلطة التشريعية اقول نزعت منك عنوان الملكية، الغيت ملكية الكتاب لك. اذا في الاعتباريات يمكن التبديل والتغيير. لماذا؟ لانه خاضع لاعتبار المعتبر من قبيل الرئاسية والمرؤوسية. هذه امور اعتبارية، يوم أنت رئيس يوم أنا رئيس، بخلاف الأمور الانتزاعية. ولهذا قيل في الفلسفة أن الأمر الانتزاعي له حظ من الواقعية. من أين اكتسب واقعيته؟ بسبب واقعية منشأ انتزاعه. منشأ انتزاعه ما هو؟ عقد مقارنة بين أمرين وجوديين، نار وحرارة، وهذه أمور واقعية حقيقية. فانتزع العقل مفهوم العلية من أمور واقعية بخلاف الأمور الاعتبارية، فإنها قابلة للتبديل والتغيير والوضع والتحويل وما شابه ذلك. ولهذا الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذه ما يعبر تأثير الزمان والمكان بالنسبة للأحكام الشرعية. أي نظرية تحتاج إلى فهمها الدقيق. على أن هناك عدة فوارق طبعا دقيقة، لكن نكتفي بهذا الفرق في إيضاح المعنى. النحو الأخير من الموجودات، الموجودات الوهمية، وهي كل موجود ليس له ما في ذات الخارج ولا يترتب عليه غرض عقلائي. هذه هي النقطة المهمة حتى يفترق الوهمي عن بقية الأقسام. الأمور الاعتبارية صحيح ليس لها ما في ذات الخارج، لكن تترتب عليها أغراض عقلائية. الشارع عندما يجعل الملكية لأحدين إنما هو لينظم شؤون الحياة، عندما يقول هذا مباح هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز، من أجل تنظيم حياة الناس. لهذا عرف الحكم الشرعي بأنه ماذا؟ التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة المكلف أو حياة الإنسان. بينما الأمور الوهمية لا يترتب عليها أي غرض عقلائي، مجرد خيالات، مجرد فروضات ليست أكثر. وجود عنقاء، وجود طائر بخت، وجود عنقاء كوجود طائر بخت، كوجود إنسان له 10 رؤوس، كوجود إنسان له 10 أرجل، هذه أمور وهمية لا يترتب عليها أي غرض عقلائي. هذا هو الفرق بينها وبين الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية إنما يعتبرها المعتبر بما هو معتبر حكيم عقلائي يفكر في وجود أهداف الاعتبارات. المشرع يشرع الأحكام لخدمة الناس. الفلسفة لا تهتم بالأمور الاعتبارية. لماذا؟ لأننا قلنا أن الفلسفة لا تهتم إلا بالأمور الحقيقية الواقعية. وبعبارة أدق، الفلسفة لا تهتم إلا بنحوين: تهتم بالموجودات الحقيقية لأنها واقعية، وواقعيتها تكوينية كالسماء كالأرض كالوجود، هذه أمور حقيقية واقعية لها ما بإزاء الخارج. الوجود أمر حقيقي، ما هو الذي بإزائه في الخارج؟ زيد بكر السماء الأرض كلها موجودات. النحو الثاني تهتم بالأمور الانتزاعية. لماذا؟ لأن لها واقعية. من أين جاءت بالواقعية؟ بواقعية منشأ انتزاعها. بينما الفيلسوف لا يهتم بالأمور الوهمية لأنها مجرد خيالات وفروضات لا يترتب عليها أي أغراض أساسا. ولذا نجد أن علم النحو والصرف والأصول يهتم بالأمور الاعتبارية، لأن الأصول يؤسس قواعد، وهذه القواعد كلها أمور اعتبارية. ولهذا ينص الأعلام أنه لا يحدث عندكم خلق أنكم تجرون البحث العقلي الذي يهتم بالأمور الواقعية الحقيقية إلى أمور اعتبارية. الأمور الاعتبارية ليست خاضعة لقانون العلية والمعلولية واستحالة اجتماع نقيضين، فليكن استحالة التناقض هو أمر اعتباري، والاعتبار خفيف المؤنة سهل المؤنة. هذه من المشكلات الأصولية، أنه انجر البحث الحقيقي العقلي إلى البحث الأصولي الذي هو فيه بحوث اعتبارية، وحتى البحث الفقهي. إذن على الفقيه في مقام إقامة البراهين أن يميز أن هذا أمر اعتباري، فلا نحتاج إلى أن ندخله في المسائل العقلية، أو أنه أمر حقيقي فيجب إقامة البرهان عليه. هذه الأقسام وبيان الفروق بينها أمر دقيق جدا ومهم جدا. بعض المطالب في الحوزة العلمية أستطيع أن أعبر عنها بأنها من اللوازم الذاتية، يعني يجب أن لا تفارق، يجب أن تلتصق معك كلصوص اسمك بك. هذا المطلب يجب أن تتقنه من اليوم إلى ما شاء الله. إذن دور الفلسفة هو التمييز بين هذه الأنحاء الأربعة، تميز أن هذا اعتباري، هذا حقيقي، هذا انتزاعي، هذا وهمي. فأول دور تقوم به الفلسفة هو البحث عن الموجودات الحقيقية التي لها ما بإذا في الخارج، وتمييزها عن بقية الأنحاء كالاعتباريات والوهميات. هذه هي الفائدة التي تترتب على البحث الفلسفي أولا. ثانيا، أنه عن طريق الفلسفة يمكن معرفة العلة القصوى، يعني علة العلل، وهي الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لأن الفلسفة موضوعها الوجود، والوجود هنا نقسمه تارة إلى وجود ثابت ووجود متغير. الوجود تارة يكون وجود مجرد وجود مادي، الوجود المجرد تارة يكون ممكن كالملائكة، الملائكة وجودات ممكنة لكنها أيضا هي وجودات مجردة، وتارة يكون وجود ممكن ووجود واجب. فنصل إلى الواجب سبحانه وتعالى ونقول هو علة الأشياء، وهو منبع الفيض بالنسبة لكل الأشياء. إذا دور الفلسفة تدريجيا في البحوث، نبحث حول حقيقة الوجود، ثم نبحث حول تقسيمات الوجود، نقول عندنا وجودات مادية، وجودات مجردة، الوجودات المجردة ممكنة وتارة واجبة، إلى أن نصل إلى الواجب وهو علة علل. إذا من خلال التدرج في المسائل الفلسفية نصل إلى العلة التي ليس فوقها علة، وهي العلة القصوى المتمثلة في الحق سبحانه وتعالى، وهو منبع الفيض، وكل كمال يكون هو منشأ له. ولهذا تجد أن في آخر بداية الحكمة المرحلة الأخيرة، المرحلة 12، تجد أن البحث هو مختص بالبحث عن الواجب سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة أن الفلسفة تثبت موضوعات العلوم الأخرى، وبعبارة أخرى أن كل علم ثابت له موضوع، أو على الأقل أغلب العلوم على اختلاف النظريات هل يجب أن يكون لكل علم موضوع أو لا. علم النحو له موضوع، علم الطب له موضوع، علم الفيزياء له موضوع، علم الهندسة والحساب له موضوع. دور الفلسفة أن تثبت موضوعات تلك العلوم. كيف؟ لأن البحث حول العلوم على أنحاء ثلاثة. واحد، تارة يكون البحث بنحو كانت تامة، وتارة يكون البحث بنحو كان ناقصة. ما الفرق بينهما؟ كانت تامة هي البحث عن أصل الوجود، مثلا إذا قلت البحث حول إثبات وجود الله، هنا بحث حول كانت تامة أي عن أصل الوجود. أما إذا قلت البحث حول صفات الله، هذا بحث حول كانا ناقصة، يعني عن الصفات التي تثبت للموجود. ولهذا قيل إن كانت تامة لا تحتاج إلى منصوب، تقول كانت الشمس بمعنى وجدت الشمس، بينما كان الناقصة تحتاج إلى مرفوعا وإلى منصوب. أقول كانت الشمس مضيئة، فاحتاجت إلى مرفوع وإلى منصوب. بعض العلوم نبحث عنها بنحو كانت تامة، بمعنى إثبات أصل وجود موضوعها. فمثلا في الرياضيات، هل أنه فعلا موضوعه العدد؟ فعلا هل أن موضوع الفيزياء الجسم، الأحياء مثلا موضوعها الطبيعة، النحو مثلا موضوعه الكلمة؟ فهنا نبحث عن أصل وجود هذه الأشياء، العدد، الطبيعة، الجسم. لكن لاحظ، العدد بما هو عدد، لا العدد بما هو زوجي أو فردي، الجسم بما هو جسم، لا الجسم بما هو فلز أو غير فلز. وأخرى يكون البحث، أنا اليوم متعب شوي، وأخرى يكون البحث حول الصفات، يعني حول كان الناقصة. هل هذا الجسم الذي تم إثباته كموضوع في الفيزياء، هل هذا متغير أو غير متغير، فلز أو غير فلز، سائل أو بخاري، غازي أو ليس بغازي، كامن أو غير كامن، طاقة أو غير طاقة؟ هذا بحث بنحو كان ناقصة، يعني البحث عن الصفات. ثانيا، بحث حول مما ينبغي فعله ومما لا ينبغي فعله، وهذا بحث نتكفل به قلنا علم الأخلاق. علم الأخلاق والحكمة العملية هي التي تحدد أن هذا الشيء ينبغي فعله، فيدرك العقل العملي أن الحسن مما ينبغي فعله وأن الظلم مما لا ينبغي فعله. الفلسفة تبحث عن النحو، وهو أن عن هذا النحو، وهو أنه أن الفلسفة دورها تثبت أن هناك جسما، والجسم موضوع للفيزياء. الفلسفة تثبت أن هناك عددا، أما خصوصيات هذا العدد وما خصوصيات هذا الجسم، هذا ليس من شأن الفلسفة. وهذا معنى أن الفلسفة تثبت موضوعات بقية العلوم، تثبت العددية الذي هو موضوع للرياضيات، تثبت الجسم الذي هو موضوع للطبيعيات، تثبت فعل الإنسان الذي يكون موضوع لعلم الفقه مثلا. بقيت نقطة أخيرة، وهي هل الفلسفة تعد من العلوم الكلية، عفوا من العلوم الآلية، أم من العلوم الاستقلالية؟ العلوم على قسمين كما قرأنا في علم المنطق. بعض العلوم علوم استقلالية، وهي العلوم التي تطلب لذاتها، ويعبر عنها بالعلوم الاستقلالية لأنها إنما تدرس من أجلها، من قبيل علم الفقه. فلو سئل المكلف لماذا تدرس علم الفقه، يقول لمعرفة الحكم الشرعي لتحديد فعل المكلف. إذن إنما تدرس مثل هذه العلوم لأجل ذاتها، تسمى بالعلوم الاستقلالية. أما العلوم التي تطلب لأجل البحث والخوض في علم آخر كأصول الفقه، إنما يدرس من أجل الفقه. كعلم النحو، إنما يدرس لبحوث قرآنية وما شابه ذلك. علم المنطق علم آلي، إنما يدرس من أجل البحث في علوم أخرى، فيسمى هذا بالعلم الآلي. علم الفلسفة هل هو علم آلي؟ يعني هو يدرس لأجل غيره من العلوم، أو علم استقلالي يدرس لأجل ذاته؟ هل الفلسفة تدرس لذاتها أم من أجل إثبات علوم أخرى والخوض في علوم أخرى؟ في الحقيقة يذهب العلامة الطباطبائي إلى أن علم الفلسفة ليس علما آليا، وهذا من الاشتباهات التي يقع فيها بعض الطلبة، أنه يعتبر الفلسفة كعلم المنطق أنه علم آلي. لماذا علم الفلسفة ليس علما آليا؟ ما هو السر في ذلك؟ لأنه ما هو المراد من العلم الآلي؟ العلم الآلي كل علم يدرس من أجل البحث في علم آخر. هنا عبارتان، فرق بينهما ولا تخلط. تارة أقول يدرس العلم من أجل فائدة، وأخرى أقول يدرس العلم من أجل الشروع في علم آخر. أي عبارة تنطبق على العلم الآلي؟ هي العبارة الثانية، وبعبارة علمية دقيقة وعليك تفكيكها، أنه لا توجد ملازمة بين كون هناك فوائد مترتبة على العلم وبين أنه علم آلي. علم الفلسفة هناك فوائد تترتب عليه، ما هي تلك الفوائد؟ تمييز الحقائق عن بقية الأوهام، معرفة العلة القصوى، إثبات موضوعات العلوم الأخرى، هذا شيء. وكون الفلسفة تدرس لأجل الدخول في علم آخر شيء آخر. إذا الفلسفة لها هدف، لها غاية تترتب عليها، لكن لا تدرس من أجل غيرها. هنا نسأل، هل الفلسفة تدرس لأجل الخوض في علم آخر أم لا؟ هذا هو ميزان العلم الآلي. إذا قلت أن الفلسفة تدرس لأجل علم آخر، قلنا هي علم آلي. الفلسفة لا تدرس لأجل علم آخر، إذا ليس علما آليا. هذا هو ميزان العلم الآلي. ليس ميزان العلم الآلي أن تكون هناك فوائد تترتب على العلم، وإلا علم الفقه توجد فوائد تترتب عليه أو لا توجد فوائد تترتب عليه؟ توجد فوائد لعلم الفقه تترتب عليه وإن كان هو علم استقلالي وليس علما آليا. إذا ليس الميزان في العلم الآلي أن تكون هناك فوائد تترتب على العلم، بل لا، ميزان وضابطة العلم الآلي أن يكون العلم يدرك لأجل الخوض في علم آخر، ليس مجرد وجود فوائد فقط. تمييز الحقائق عن الأوهام هذه فائدة، ليس علم آخر. هنا نقول في المقام، هل الفلسفة تدرس من أجل الخوض في علم آخر؟ إذا كان نعم كانت علما آليا، كانت لا إذا لم تكن علما آليا. نقول ما هو موضوع الفلسفة؟ هو الموجود المطلق، عفوا هو مطلق الوجود، يعني أعم الموجودات. فإذا كان موضوع الفلسفة أعم الموجودات، إذا لا يوجد موجود أوسع من موضوع الفلسفة. الفلسفة تبحث عن أعم الموجودات، أوسع الموجودات، مطلق الموجودات. فإذا كانت تبحث عن أوسع الموجودات وأعم الموجودات ومطلق الموجودات، لا يوجد موجود أعلى من الفلسفة لكي يقصد إليه، كي تكون الفلسفة طريقا للدخول إليه. إذا النقطة في عدم اعتبار الفلسفة من العلوم الآلية هي هذه النقطة، ركز عليها. لما كانت الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود، عن أعم الوجود، عن أوسع الوجود، ولا وجود أوسع من البحث الفلسفي، فلا يوجد علم ووجود أوسع من ذلك لكي تكون الفلسفة طريقا إليه وآلة للوصول إليه. فلهذا علم الفلسفة ليس علما آليا بخلاف علم المنطق، فهو يبحث عن صون الفكر، وصون الفكر وجود مقيد أو وجود مطلق، مقيد بهذا البحث. فهناك موضوع مثلا في صون اللسان عن الخطأ، لا صون الفكر، وصون اللسان غير صون الفكر. فيمكن أن يقال أن صون الفكر طريق للدخول في صون اللسان، يعني في علم النحو. أما الفلسفة لما كانت تبحث عن عموم الوجود، عن مطلق الوجود، عن أوسع الوجود، فلا نتصور أن هناك وجودا غير هذا الوجود الفسيح ليكون طريقا إليه. فلهذا الفلسفة لا تعتبر من العلوم آلية، لأن العلم الآلي أن يدرس لأجل علم آخر، لأجل الخوض في موضوع آخر، ولا يوجد موضوع آخر أعم من موضوع الفلسفة. قال توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه، لاحظ انطلق العلامة من المبدأ الواقعي، يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة، يجد من نفسه يعني يجدها وجدانا ليس في الدليل، يستحيل إقامة الدليل على مبدأ الواقعية. لابد أننا نرجع إلى الوجدان. آمن به بها ونعمل، لم يؤمن به هو وسلسطته أن لنفسه حقيقة وواقعية، وأن هناك حقيقة كان وواقعية كان وراء نفسه، يعني يؤمن بحقيقية نفسه وحقيقة ما وراء نفسه، وأن له أن يصيبها. هناك واقعية وهذه الواقع يمكن أن يضع يده عليها، فلا يطلب شيئا من الأشياء ولا يقصده إلا من جهة أن ذلك الشيء هو ذلك الشيء في الواقع بما هو واقع، ولا يهرب من شيء ولا يندفع عن إلا لكون ذلك الشيء هو ذلك الشيء في الحقيقة. هذه منبهات وجدانية على مبدأ الواقعية. فالطفل الذي يطلب الضرع مثلا إنما يطلب ما هو بحسب الواقع لدنه، لا بما هو حسب التوهم والحسبان كذلك، أي لدن. والإنسان الذي يهرب من سبع إنما يهرب بما هو بحسب الحقيقة سبع لا بحسب التوهم والخرافة، لكنه ربما أخطأ في نظره يعني في تصوره وعلمه، فرأى ما ليس بحق حقا واقعا في الخارج كالبخت يعني الحظ والنصيب والغولي، او اعتقد ما هو حق واقع في الخارج باطلا خرافيا كالنفس المجردة والعقل المجرد. طبعا الفرق بين النفس المجردة والعقل المجرد ان النفس المجردة هي مجردة في مقام ذاتها دون فعلها، النفس مجردة لكن هذه النفس عندما تريد أن تنظر تستعين بالباصرة، عندما تريد أن تلمس تستعين باللامسة باليد، فتحتاج في مقام فعلها إلى المواد إلى الحواس الخمس. أما العقل المجرد هو مجرد في مقام ذاته وفعله، وسوف يأتي البرهان على ذلك لاحقا. كالنفس المجردة، النفس ولهذا يقال هنا النفس تجردها تجرد ناقص، أما العقل تجرده تجرد تام. تنفست الحاجة بادئ بدء إلى معرفة أحوال الموجود بما هو موجود الخاص به ليميز بها بهذه الأحوال ما هو موجود في الواقع. ليميز يعني هنا دخلت الغاية مما ليس كذلك، والعلم الباحث عنها عن أحوال الموجود هو الحكمة الإلهية. طبعا لماذا سميت الحكمة الإلهية؟ لماذا يقال الحكمة فقط؟ لماذا الإلهية يعني من الإله؟ لأنه أشرف موضوعات أو أشرف مسائل موضوعات الحكمة هو البحث عن وجود الله سبحانه وتعالى. فالحكمة الإلهية هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. بعضهم يسميها بالأمور العامة، ويسمى أيضا الفلسفة الأولى والعلم الأعلى، بينما الفلسفة الوسطى هي فلسفة الرياضيات، والعلم الأدنى هو فلسفة الطبيعيات. وموضوعه الموجود بما هو موجود، وغايته تمييز الموجودات الحقيقية من غيرها، غيرها يعني الوهمية، ومعرفة العلل العالية للوجود، وبالأخص العلة الأولى التي إليها تنتهي سلسلة الموجودات، الموجودات الطولية. سوف يأتي أنه هناك عقول طولية عقول عرضية، هذا سوف يأتي، وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. طبعا البحث عن أصل الوجود هو البحث عن كان التام، والبحث عن الصفات هو بحث عن كان ناقصا. بهذا تم الكلام المقدمة يأتي إن شاء الله الكلام في المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود وفيها 12 فصلا يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.